وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم من كان من والدينا حيا فأطل في عمره اللهم من كان من والدينا حيا فأطل في عمره وأصلح عمله. اللهم اختم له ولنا بخاتمة الحسنى. ومن كان من والدينا ميتا ومن كان من والدينا ميتا فأنزل على قبره شآبيب الرحمات. ومن كان من والدينا ميتا فأنزل على قبره شآبيب الرحمات. اللهم نور عليه قبره مد بصره. اللهم كن له أنيسا في قبره. اللهم ارحمه وارحم جميع أموات المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة وفي كل مكان. اللهم قو شوكتهم. اللهم وسدد رميهم. اللهم وسدد رأيهم. اللهم اجمع شملهم. اللهم وارحم موتاهم. اللهم واشف مرضاهم. اللهم وآمن روعهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم عليك باليهود الملاعين. اللهم عليك باليهود الملاعين. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم سلط عليهم جندا من جندك يا من لا يعلم جنوده إلا هو. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود كيوم عاد وثمود. اللهم أفرح قلوبنا بدمارهم. اللهم أفرح قلوبنا بدمارهم. اللهم انتقم من اليهود الملاعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر يا ربنا أعداء الدين في كل مكان. اللهم من كانت له حاجة في هذا الجمع المبارك فاقضها له. اللهم من كانت له أمنية فحققها له، اللهم من كان فينا حزينا فأسعده سعادة الدنيا والآخرة، اللهم من كان فينا مهموما ففرج همه، اللهم من كان فينا مكروبا فنفس كربه، اللهم من كان فينا ضالا فتب عليه يا تواب يا رحيم، اللهم من كان فينا عقيما فهب له ذرية صالحة، اللهم من كان فينا عقيما فهب له ذرية صالحة، اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا فسجودنا، اللهم اجعل هذا كله خالصا لوجهك الكريم، اللهم اجعل هذا كله خالصا لوجهك الكريم، اللهم قونا على عبادتك، اللهم ارزقنا القوة لكي نعبدك حق العبادة، اللهم اجعلنا من الفائزين في هذا الشهر الكريم، إننا نحبك يا الله، إننا نحبك يا الله، نعصيك بالليل والنهار وأنت تغفر لنا وتسامحنا دائما، وأنت تغفر لنا وتسامحنا دائما، ها نحن بين يديك وحالنا لا يخفى عليك، نحن منك وإليك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم يا ربنا ارزقنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم اجعل كل هذه العبادة خالصة لوجهك الكريم، اللهم وفق ملكنا وولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، اللهم بارك له في ولي عهده، اللهم أنبته نباتا حسنا، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، واجمعنا بالحبيب محمد في جناتك جنات النعيم، واجمعنا بالحبيب محمد في جناتك جنات النعيم يا ذا الجلال والإكرام، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وقدوتنا ومصطفانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، الله أكبر.